السؤال رقم 9 يقول: ما معنى هيولى؟ شرحها في بعض عندي حاشية في النسخة الثانية. قال: الهيولى مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي والحديد للمسمار والقطن للملابس القطنية. يعني شوف، هيولى الماهية الحقيقة تراها كلها ألفاظ متقاربة.